وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. فذكر رحمه الله في هذا البيت نوعين من أنواع علوم الحديث وهما الشاذ والمقلوب، وأشار بقوله قسمان تلا إلى أن القلب قد يقع في المتن وقد يقع في الإسناد. الشاذ لغة اسم فاعل من شذ بمعنى انفرد، فالشاذ معناه المنفرد عن الجمهور. وأما في الاصطلاح وقد عرفه ابن حجر بقوله ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. واختلاف العلماء في تعريف الشاذ معلوم، فعن الشافعي كما في معرفة الحاكم أنه ليس الشاذ من الحديث أن يروي ثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، هذا الشاذ من الحديث. وقوله يخالف فيه الناس، لفظ الناس ورد مفسرا في روايات الخطيب عن الشافعي، فالحاكم فيما مر ينقل عن الشافعي رحمه الله، ولفظ الناس ورد مفسرا في رواية الخطيب عن الشافعي قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالف. فالناس في رواية الشافعي عند الحاكم هم الثقات، ويكون تعريف الشافعي للشاذ أنه ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الثقات. انتصر ابن الصلاح لهذا التعريف وقرر أن ما حتم عليه الشافعي بالشذوذ فهو مردود، وكذلك قال ابن كثير إن الثقة إذا روى شيئا قد خالف فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود. الحافظ ابن حجر في تعريفه للشاذ قال ما رواه المقبول، لم يقل ما رواه الثقة مخالفا للثقات، وإنما ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. الحافظ له استشكال معروف فيما يتعلق بالحديث الشاذ، ولذلك جعله من باب صحيح وأصح. مخالفة الثقة أخرجت رجال الحديث الحسن الذين يقال في أحدهم صدوق أو لا بأس به، مع أنهم مقصودون في التعريف، وكذلك قول القائل في التعريف الثقات، ما خالف فيه الثقة الثقات، كذلك قوله الثقات لا يشترط أن يكونوا جميعا كذلك، ولذلك قال ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. استشكال الحافظ هو أن الحديث قد توفرت فيه الشروط من اتصال الإسناد وعدالة الرواة وحفظهم وضبطهم وعدم العلة التي هي سبب خفي قادح في صحة الحديث، مع أن الظاهرة السلامة منه. ولذلك يقول الحافظ فما هي نتيجة أن يخالف الثقة وهو عدل ضابط من هو أوثق منه حتى نقول إن الحديث صار ضعيفا للمخالفة؟ ولذلك صار إلى ما يقول من صحيح وأصح، فيكون الحديث الشاذ إذا خالف فيه الثقة الثقات يكون صحيحا، ويقول وأما ما خالفه من روايات الثقات فهو أصح. هذه بعض تعريفات أهل العلم للحديث الشاذ. واختلاف هؤلاء العلماء رحمهم الله في تعريف الشاذ حتى استقر له فوائد، منها أن التفرد لا يعد شذوذا، لأننا نقول ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، فلا بد من وقوع المخالفة، والحديث الفرد ليس له مخالف، فنعرف أن التفرد لا يعد شذوذا. وكذلك إزالة الإشكال حول ما هو في تعريف الصحيح ولا يكون شاذا كما مر في تعريف الحديث الصحيح وفي شروطه، وما رواه العدل الضابط بالنسبة للصحيح الذي تم ضبطه من أوله إلى منتهاه متصلا سنده بشرط ألا يكون شاذا ولا معللا. فنفهم معنى قول العلماء في اشتراطهم للشروط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، وكذلك في الحسن، لأن الحديث الحسن إنما نزلت رتبته عن الصحة من أجل ضبط الراوي، فهو ما رواه العدل الذي خف ضبطه متصلا سنده من أوله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. المخالفة قد تكون من المقبول، والمقبول يدخل فيه راوي الصحيح وراوي الحسن، فليست المخالفة إذن من الثقة وحده كما هو الشائع، يقول الثقة إذا خالف من هو أوثق منه فحديثه شاذ. ولكن ما ذكره ابن حجر رحمه الله في تعريف الحديث الشاذ ما رواه المقبول، فالمقبول يدخل فيه راوي الصحيح ويدخل فيه راوي الحسن مخالفا لمن هو أولى منه. الشاذ المردود قسمان: الحديث الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارات والضعف، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. المقبول العدل الذي تم ضبطه أو العدل الذي خف ضبطه، فيدخل فيه راوي الصحيح ويدخل فيه راوي الحسن. من هو أولى منه أي أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. اختلف العلماء في تعريف الحديث الشاذ كما مر على أقوال متعددة، والتعريف الذي اختاره الحافظ ابن حجر هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. أين يقع الشذوذ؟ يقع الشذوذ في السند كما قد يقع الشذوذ في المتن، فهذا مما يشترك فيه الوصف، قد يكون شاذا سندا وقد يكون شاذا متنا. مثال الشذوذ في السند ما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع وارثا إلا مولا هو أعتق. تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، فرواه مرسلا بدون ذكر الصحابي. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك فقد رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. مثال الشذوذ في السند ما رواه الدارمي من طريق أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبوري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أشد ضفر رأسي وعقده، أفأنقض ذلك للجنابة؟ قال: احفني على رأسك 3 حفنات ثم اغمزي على إثر كل حفنة غمزة. هذا الحديث بهذا الإسناد شاذ، أخطأ فيه أسامة بن زيد الليثي حيث جعله عن سعيد المقبوري عن أم سلم، وخالفه أيوب بن موسى وهو أحفظ لأحاديث المقبوري منه وأضبط، فجعله عن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة وهو الصواب. حديث أسامة شاذ، وأخرج الحديث على الصواب الإمام الشافعي في مسنده والحميدي وأحمد وعبد الرزاق ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وأبو عوانة وابن خزيمة والطبراني جميعهم من طريق أيوب ابن موسى عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله المرأة قد تشد ضفر رأسها يعني تتخذ ضفائر وقالت إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة تعني حين الغسل قال إنما يكفيك أن تحفني عليه 3 حفنات من ماء أو حثيات منه ثم تفيض على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت فالشاذ هنا أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبري عن أم سلمة والمحفوظ أيوب بن سلمة عن سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أبي لا عليك من هذا كله هذا مثال الشذوذ في السند وأما مثال الشذوذ في المتن فما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الفجر فليضجع عن يمينه قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ روى أبو داود والنسائي والدارمي وغيرهم من زيادة يوم عرفة في حديث عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام هي أيام أكل وشرب هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله والحديث من جميع طرقه بدون زيادة يوم عرفة الذي معنى يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام زيادة يوم عرفة في جميع طرق الحديث قد خلت من هذه الزيادة وإنما جاء بها موسى في هذه الرواية التي مرت الحديث الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه المحفوظ يقابل الشاذ وهو ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة يقال له المحفوظ ما حكم الشاذ والمحفوظ الشاذ حديث مردود المحفوظ حديث مقبول هذا هو حكم الشاذ والمحفوظ الشاذ ضعيف مردود والمحفوظ وهو مقابله حديث مقبول